العليم الخبير. قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مسلمات مسلمات مسلمات قانتات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات قانتات سائبات